اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وألقي الرعب في قلوبهم واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم أبعد عن بلاد المسلمين شر الحروب والصراعات والفتن والنزاعات والصدامات والاختلافات. اللهم عليك بمن زرعها وأشعلها يا رب العالمين. اللهم أعد إلى جميع بلاد المسلمين الأمن والاستقرار والطمأنينة واجعل ولايتهم في من يخافك ويتقيك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وقراباتنا وعلمائنا وولاة أمرنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.